السلام عليكم. يمر بي في المجالس وفي أحاديث كبار الشن وفي بعض الفيديوهات وفي وسائل الإعلام الحديث عن ممارسات وطقوس وتقاليد وعادات قديمة كان الناس يعتبرونها منطقية ومشروعة وسائغة، لكنهم اليوم يستنكرونها ويستبشعونها ويعتبرونها من الخرافات. ويوجد اعتقاد سائد بأن عقل الإنسان تطور. في الحقيقة أن العضو نفسه لا يتطور، يعني مكونات العضو إلا ربما على ملايين السنين، لكن على مدى جيلين أو ثلاثة لا يتغير العضو نفسه، إنما يحصل على مساعدات تجعله يعيد فهم بعض الأمور. الواقع يا أعزائي الكرام أن هذه الرؤية والنظرة لبعض الممارسات والطقوس تتجدد وتكرر نفسها. بعد أن تأخذ الحياة دورة جديدة سوف تكتشف بأن كثيرا من المسلمات التي تبدو لك منطقية اليوم إنما هي خرافات وخزعبلات، إما لك أو للأجيال التالية. ويجب أن تعلم بأن أولئك القدماء ليسوا أنقص عقلا أو أجهل علما، إنما عوامل البيئة والمجتمع هي التي فرضت عليهم نمطا معينا من المعايير والممارسات والطقوس، وهي في نفس الوقت تفرض عليك ذات الشيء. يعني أنت واقع الآن فيما كان فيه السابقون، ولكن بلا شعور. سوف تشعر بعد مدة، أو الأجيال القادمة سوف ترى ذلك. إذن لا تظن أنك في مأمن عن الخرافات. كثير من الأمور المسلمة الآن هي خرافات لا نشعر بها ولا نميزها ولا نلاحظها، لأننا في وسط المعمعة. سوف نكتشفها بعد مدة، بعد أن نخرج من الورطة. وهكذا هي الحياة، كل جيل يوجد له خرافاته الخاصة. يعني لا تظن أنك المميز والأفضل، وهذا يدعوك إلى أن تتوقف. يعني إدراك هذه الخدعة الثقافية التي تمر بها الأجيال يدعوك إلى أن تتوقف في الحكم على كثير من الأمور. كيف كان السابقون يمارسون تلك الطقوس وهي في رؤيتك الآن خرافات؟ كانت عندهم منطقية تماما، ولا يوجد أي جدال حولها. أنت اليوم تعتقد بأن بعض الأمور منطقية ومشروعة وسائغة، لكنها بعد 20 أو 30 سنة سوف تبدو لك خرافة. إذن العالم والعاقل والذكي كثير التردد في قبول ما أجمع عليه الناس وما يوجد في الحياة من مسلمات وعادات وممارسات وطقوس. يعني ينظر لها بهذا المنظار الذي يستوعب القديم والحديث وهذه التغيرات التي تطرأ على العقول والعوامل الخارجة التي تفرض حكمها وخيارها على حياة الناس، عوامل التي ليس لها علاقة بالحقائق، أذواق، تيارات، أهواء، عادات، تقاليد. يعني نحن وسط بحر تتعدد فيه الأمواج وتختلف اتجاهاتها، والموازنة فيها تحتاج إلى معيار دقيق جدا وتجرد عن كل المؤثرات. كما قلت لك، السابقون ليسوا أنقص منك عقلا، كانوا يعتقدون بأن تلك الخرافات منتهى العقل والمنطق والدين والثقافة والمجتمع والحكمة. يعني كل هذه المرجعيات تؤيدها، كما أنك اليوم تعتقد ذات الشيء في بعض الخرافات التي لن تكتشفها إلا بعد مدة. طيب، هل يعني ذلك أن نتمرد وأن نؤمن بأنه لا يوجد حقائق وأن تكون الحياة عائمة وهائمة ولا يوجد ركن نأوي إليه؟ لا. الفائدة من هذه الفائدة هو أن تتردد، كما قلت لك، يعني أن تتأنى، أن لا تستعجل في القبول، أن لا تكون حازما وصارما في أحكامك. كل شيء خاضع لقراءات الناس ورؤيتهم وزاوية نظرهم، وكل شيء قابل للتغير أو لإعادة الفهم، يعني لإعادة التفسير. هذه الخاطرة التي جالت في نفسي وأردت أن أعرضها لكم.